داير اش داعي غيبات لوري سويدا موزنت وانا الديمون يهدسك يا اللي دم هلا وين حاسبة وخص انا اللي دارك كله ما دي يدري تكري اشتاك ايوان ما انزاك واللي يغبر ورنسني ما انواناك غايس بقر يتاير ايه يغور مرض داعي غي بس لوري